صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 38 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ووصلنا في كلامنا حول قضية الحكم بغير ما أنزل الله إلى أن تناولنا مجموعة من الآيات التي يستدل بها على أحكام هذه القضية العظيمة. وهناك آية أشكلت على بعض إخواننا، وما كنت أظن أنها بعد أن ذكرت القواعد السابقة في باب التكفير وقواعده أن تشكل على أخينا، فإنها يعني بالنسبة لدارس هذه الأصول العقدية والضوابط التي استنبطها علماء أهل السنة والجماعة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، ما كنا نظن يعني أن هذه الآية تشكل. هذه الآية التي ذكرت أو مجموعة الآيات التي ذكرت في سورة النور، وفيها يقول الله تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. أظن أن موطن الإشكال لدى بعض إخواننا قد ظهر لديكم، ألا وهو في قوله تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، اسمع، وما أولئك بالمؤمنين. هل قوله تعالى وما أولئك بالمؤمنين سيكون أصعب على الفهم من قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم؟ إن هذه من جنس تلك، ومع ذلك نريد أن نجعل الأمر أوضح من الشمس في رائعة النهار. فلنأتي بشيخ الإسلام الحجة في هذا الباب، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، في كتابه الكبير الإيمان الذي يقع في المجلد السابع من مجموع فتاويه رحمة الله عليه. الآية ذكرت في الصفحة 18، ولكنني لم أذكر الآية هكذا حتى لا نتهم بأننا من هواة البتش والقطع واللزق وما شاكل ذلك، بل نأتي إلى صفحة السادسة عشرة يقول فيها شيخ الإسلام ابن تيمية، طبعا كلام في أوله في بداية الكتاب، من الممكن أن ترجع إلى الكتاب وأن تقرأه، والأمر ليس بعيدا، يعني احنا في صفحة 16، الآية تذكر في صفحة 18 عشان نعرف الشيخ ذكر الآية في أي المواطن حتى نقيم ربطا بين ما ذكره بشأن الآية وما قرأه. يقول: وأما يقول لا تعالى على أي صفحة 14 كمان نقرأ مش هنخسر حاجة، هنستفيد كل قراءتنا في كتاب الإيمان وإحنا في النية، في النية بإذن الله تعالى إن إحنا نقرأ عليكم كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية، لأن للأسف كثير من الناس يأتي بقطعة بأسلوب القص واللزق وقال شيخ الإسلام، لا بنمسك كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية ونفصصه ونقرأ كلمة كلمة وجملة جملة ونفهمه إلى ما يشير الرجل ويريد أن يفصل للناس قضايا الإيمان إن شاء الله تعالى. تعال على صفحة 14 يقول: ثم إن نفي الإيمان ثم إنك الإيمان عند عدمها، عند عدم الأعمال يعني، عند عدم أعمال الإسلام، ثم إنك الإيمان عند عدمها عند عدم الأعمال دل على أنها واجبة. لما ينفي الشرع الكتاب أو السنة إنك الإيمان عند عدم الأعمال دل على أنها واجبة، وإن ذكر فضل إيمان صاحبها ولم ينفي إيمانه دل على أنها مستحبة، فإن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا ينفي إثم مسمى أمر أمر الله به ورسوله إلا إذا ترك بعض واجباته. الله والرسول عليه الصلاة والسلام لا ينسي، ربنا أو الرسول عليه الصلاة والسلام، اسم مسمى أمر كالإيمان يعني، إلا إذا ترك بعض واجباته كقوله لا صلاة إلا بأم القرآن يدل ذلك على وجوبها وفرضيتها، وقوله لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له ونحو ذلك. فأما إذا كان الفعل مستحبا في العبادة لم ينفها لانتفاء المستحب، فإن هذا لو جاز، يعني لو جاز نفي الشيء لنفي لعدم وجود المستحب فيه، فإن هذا لو جاز لجاز أن ينفي عن جمهور المؤمنين اسم الإيمان والصلاة والزكاة والحج، لأنه ما من عمل إلا وغيره أفضل منه، وليس أحد يفعل أفعال البر مثلما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولا أبو بكر ولا عمر. فلو كان من لم يأتي بكمالها المستحب يجوز نفيها عنه لجاز أن ينفى عن جمهور المسلمين من الأولين والآخرين، وهذا لا يقوله عاقل. يعني خلاصة القول أن الشرع إذا نفى مسمى أمر أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم دل ذلك على أن هذا الشيء ترك فيه بعض الواجبات. واضح؟ يبقى ترك فيه، علشان لما يجي يقول لك بلى وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يبقى المقصود ايه؟ ان تحكيم شرع اللواجب، ومن فرط في هذا الواجب فلم يأتي بالإيمان الواجب الذي يستحق صاحبه ان يدخل الجنة بدون حساب او عقاب. واضح الكلام من البداية كده؟ نضرب امثلة بقى ابن تيمية عشان يوضح هذا المفهوم. يقول: فمن قال ان المنفي هو الكمال كما يأتي في بعض يعني اقوال الفقهاء، يقول لك المنفي لا ايمان لمن لا امانة له نفي الكمال، لا، هيقول لك مش الكمال، ولو قصدتم الكمال الكمال الواجب مش الكمال المستحب، ده كلامه هو. شوف هيقول ايه. فمن قال ان المنفي في قوله تعالى لا صلاة الا بأم القرآن او لا ايمان لمن لا امانة له، والآية تقول مذكورة في سورة النور اللي هنذكرها الان، قال: فمن قال ان المنفي هو الكمال فان اراد انه نفي الكمال الواجب الذي يذم تاركه ويتعرض للعقوبه فقد صدق، يبقى عنده كمال واجب، واخدين بالكم ولا لا؟ وان اراد انه نفي الكمال المستحب فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما ينفيش مسمى امر لاجل عدم وجود المستحب، لا، يبقى لاجل عدم وجود ايه؟ الواجب الذي يذم تاركه والذي يعاقب عليه ان شاء الله تعالى، ان شاء عفا وان شاء عاقب. قال: فان من فعل الواجب كما وجب عليه ولم ينتقص من واجبه شيئا لم يجد ان يقال ما فعله لا حقيقه ولا مجازا، يعني لا يجوز لنا ان نقول لمن ترك المستحب نقول له انت ما فعلت الواجب لا حقيقة ولا مجا يعني النفي لا نقول هذا ولا ننفيه من باب النفي على الحقيقة ولا النفي على سبيل المجاز كمان عند اهل العربية. قال فاذا قال للاعرابي المسيء في صلاة ارجع فصلي فانك لم تصلي. وقال لمن صلى خلف الصف وقد امره بإعادة لا صلاة لفرد خلف الصف كان لترك واجب بما لانه ترك ايه واجب. قال وكذلك قوله تعالى انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. يبين ان الجهاد واجب وترك الارتياب واجب والجهاد وان كان فرضا على الكفاية فجميع المؤمنين يخاطبون به ابتداء فعليهم كلهم اعتقاد وجوبه. يعني الجهاد قد يقول الآن تقول هناك سورة الحجرات وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله طب الجهاد واجب ازاي؟ ده الجهاد فرض كفاية. قال ولكن جميع المؤمنين يخاطبون به ابتداء فعليهم كلهم اعتقاد وجوبه والعزم على فعله إذا تعين والعزم على فعله إذا أصبح فرض عزم عليه. يعني أنا أؤمن به لأني خوطبت به فاعتقدت وجوبه ولكني أعزم على فعله إذا تعين علي وأصبح فرض عزم علي. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شأن النفاق. يبقى هنا بيتكلم عن الايه؟ عن اصل الوجوب على الانسان والالتزام هو ده بقى الالتزام والانقياد القلب للامر فان تعين عليك قمت بتنفيذه. يقول رواه مسلم الحديث يعني فاخبر انه من لم يهم به كان على شعبة نفاق مع انه فرض كفايه. قال وايضا فالجهاد جنس تحته انواع متعدده. يبقى في جهاد النفس وفي جهاد اهل البدع وفي الجهاد متعدد ولا لا؟ قال هو جنس تحته انواع متعدده منها جهاد اعداء الله بالقلم وباللسان وبالسيف مش كده ولا لا؟ فكل دي انواع للجهاد وقعت تحت جنس الجهاد الذي فرض على المؤمن. يقول ولا بد ان يجب على المؤمن نوع من انواعه. لابد ان يجب على المؤمن نوع من انواعه جهاد النفس جهاد الشيطان حتى ولو لم يكن الانسان ممن يتعين عليه جهاد اعداء الله. قال وكذلك قول انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا الى اخره الى ان قال اولئك هم المؤمنون حقا. قال هذا كل واجب فان التوكل على الله واجب من اعظم الواجبات كما ان الاخلاص لله واجب وحب الله ورسوله واجب وقد امر الله بالتوكل في غير ايات اعظم مما امر بالوضوء والغسل من الجنابة ونهى عن التوكل على غير الله. يعني ربنا امر بالتوكل على الله امرا اعظم في الكتاب وفي السنة من امره بالوضوء والغسل من الجنابة. مع ان هذه الامور لاجماع اهل الملة وتعد من المعلومات من الدين بالضرورة كونها ايه؟ واجبة وفرض على الانسان. ومع ذلك التوكل جاء في نصوص هذه النصوص تدل دلالة اعظم على وجوبه من هذه المذكورات. يقول قال تعالى فاعبده وتوكل عليه. وقال تعالى الله لا اله الا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى وقال موسى يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين. واما قول الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا فيقال من احوال القلب واعمال ما يكون من لوازم الايمان الثابته فيه بحيث اذا كان الانسان مؤمنا لزم ذلك بغير قصد منه ولا تعمد له. اسمع العلم من احوال القلب واعماله امور تكون من لوازم الايمان الثابته فيه بحيث اذا كان الانسان مؤمنا لزم ذلك بغير قصد منه ولا تعمد له. واذا لم يوجد هذا الشيء الذي هو من لوازم الايمان الثابتة التي تحدث في قلب الانسان بغير قصد منه ولا تعبد الله، اذا لم يوجد دل على ان الايمان الواجب لم يحصل في القلب. الايمان الايه؟ الواجب لم يحصل في القلب. لا بيتكلم عن اصل الايمان ولا الايمان الواجب؟ الفريق الاثنين. ما هي دي المشكلة، لو لم نفهم اصطلاحات اهل الاكل العلم تبقى مشكلة خطيرة، ودي اللي بتوقع كثيرا من الشباب في مفاهيم خطأ وتفسيرات لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم خطأ، لانه ما فهم كلام اهل العلم، والذي لا يفهم كلام اهل العلم احسن له الا يقرأ كلام اهل العلم، لانه سيسيء الى نفسه وسيسيء الى دينه والى الاخرين اكثر مما كان لو كان خاليا تماما من هذه القراءات، احسن ما يقرأش، لانه سيفسد. ولذلك الشيخ الاسلام ابن تيميه اثر عنه انه كان يقول ان افسد شيء على الامم نصف الطبيب ونصف الفقيه، نصف الفقيه نصف الفقيه ونصف الطبيب الانصار النصف، اما يكون نصف كل حاجه نصف الفقيه هذا يفسد اكثر مما يفسد، ونصف الطبيب تصور لو واحد نصف طبيب وعمل واحد عمليه يعمل ايه؟ كان الرجل يقعد احسن له من غير عمليه بدل ما يجي واحد نصف يعمل له عمليه يخليه هو نصف، مش كده ولا ايه؟ فهنا يقول رحمه الله عليه، واذا لم يوجد يعني هذا اللازم في القلب دل على ان الايمان الواجب لم يحصل في القلب. الايمان الواجب اللي هو ايه؟ غير اصل الايمان، اصل الايمان لو انتفى يكفر الانسان، لكن الايمان الواجب الذي انتحق اصبح الانسان ايه؟ ها؟ مؤمنا حقا. هو ده الايمان الواجب الذي يدخل صاحبه الجنه بدون حساب ولا عقاب، لانه من اهل المدح. ده الايمان الواجب. واحد يقول امال الايمان المستحب ده ايه؟ نقول لك ده بقى درجه السابقين، درجه السابقين، لكن درجه الايمان الحق ده الابرار. واخدين بالكم ولا لا؟ هذا يدخل الجنه. فيقول لم يحصل في القلب ايمانه الواجب. قال وهذا كقوله تعالى، اسمع، لا تجد قوما، برضه في طريق الولاء والبراء هو دخلها الشيخ الاسلام ابن تيميه، ودي برضه من ضمن الاشياء اللي الناس للاسف بتفهمها غلط. يقول وهذا كقوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم، اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه. فاخبر انك لا تجد مؤمنا يوافق المحدين لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فان نفس الايمان ينافي موادته كما ينفي احد الضدين الاخر، ما يكتملوش، يعملوا زي قطبي المغناطيس ما يجتمعش في قلب الانسان ايمان. ها بس انهي ايمان بقى؟ هيوضحه دلوقتي. ما يجتمعش ايمان وفي نفس القلب يجتمع مواده لمن حاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فان نفس الايمان ينافي مواده، ينافي موده من حاد الله ورسوله كما ينفي احد الضدين الاخر، ما يجتمعوش. فاذا وجد الايمان انتفى ضده وهو موالاه اعداء الله. فإذا كان الرجل يوالي أعداء الله بقلبه، ما بيقولش على الجوارح، ما ممكن الواحد يودهم بلسانه ابتغاء دنيا، خوف، جبن، أي شيء، لكن يقول لك بقلبه. فإذا كان الرجل يوالي أعداء الله بقلبه كان ذلك دليلا على أن قلبه ليس فيه الإيمان الواجب. يبقى ما بيتكلمش برضه عن أصل الإيمان، يعني يقول لك يبقى كافر، لا، ممكن يكون الإيمان ضعيف، ضعف شديد، لم يقوى على دفع الضد، من الممكن أن يوجد الضد، ولكن لا يقوى على دفع ضده. قال كان ذلك دليلا على أن قلبه ليس فيه الإيمان الواجب. ومثله قوله تعالى في الآية الأخرى ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليهم اتخذوهم اولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. فلت ذكر جملة شرطية اللي هي ايه؟ ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء. فذكر جملة شرطية تقتضي انه اذا وجد الشرط وجد المشروط لحرف الاول التي تقتضي مع الشرط انتفاء المشروط. ما هي لو حرف امتناع لايه؟ الامتناع مش كده ولا لا؟ فهنا عندك الجملة الشرطية ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه. ها جوابها ايه؟ ها يقول ما اتخذوهم، فجاءت منفية. فشوف عشان ما تفهمش كلام ابن تيمية غلط، يقول فذكر جملة شرطية تقتضي انه اذا وجد الشرط وجد المشروط بحرف لو التي تقتضي مع الشرط انتفاء المشروط. هتقولي دي الوصف فيها غلطة هنا ولا ايه؟ وجود الشرط ها يوجد المشروط. طب هنا بيقول لك لو تقتضي مع الشرط انتفاء المشروط ايه؟ لان المشروط في الجملة دي ايه؟ من؟ المشروط في الجملة ايه؟ ما اتخذوهم اولياء. ما قالش ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه لاتخذوه. يبقى اذا وجد الشرط وجد المشروط، لا لو وجد الشرط انتفى المشروط. واضحة؟ يعني لو وجد الايمان بالله والنبي وما انزل اليه ها لا يوجد اتخاذ الاولياء. واضح؟ ما اتخذوهم اولياء. فقال ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء. فدل على ان الايمان المذكور ينفي اتخاذهم اولياء ويضاده، ولا يجتمع الايمان واتخاذهم اولياء في القلب. ودل ذلك على ان من اتخذهم اولياء ما فعل الايمان الواجب من الايمان بالله والنبي وما انزل اليه. طبعا اي واحد مش فاهم اصطلاحات ابن تيميه يعمل ايه؟ هيروح بداهيه مش كده ولا لا؟ هيخرج من الصحه دي بتكفير قد كده يكفر العالم كله مش كده؟ خدوا بالك ما مش عارف يعني ايه الايمان الواجب. انا تقريبا قايل انه مفسره صفحه 21 اما نشوف لما نرجع لها علشان نبقى واخدين بالكم. بص بيقول ايه؟ بيقول ايه في صفحه 21؟ يقول عشان بس نفسر لكم الكلمه دي من كلام شيخ الاسلام ابن تيميه، يقول وهؤلاء هم اهل الصراط المستقيم الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ده صفحه 21. فان اهل الرحمه ليسوا مغضوبا عليهم واهل الهدى ليسوا ضالين. فتبين ان اهل رهبه الله يكونون متقين لله مستحقين لجنته بلا عذاب، وهؤلاء هم الذين اتوا بالايمان الواجب. عرفوا اهل الايمان الواجب مين؟ اللي هم مين؟ اهل الصراط المستقيم. لكن احنا عندنا اهل ايمان بس مش واجب، فرطوا فيه هيخشوا النار ثم يخرجون فيما بعد حتى ولو كان في القلب مثقال ذره. يبقى كلامنا في التكفير ما بيتكلمش عن الذين انتفى عنهم الايمان الواجب. الايمان الواجب ده مش هيدخل الجنه الا بقى لو شاء الله عز وجل. مش هيدخل الجنه بدون حساب، وممكن يدخل النار لانه عمل اعمال ورقص ايمانه بحيث يستحق انه يخش النار الا لو عرف الله عز وجل عز. لكن لما بنتكلم عن نفي اصل الايمان، لان عندنا مطلق الايمان والايمان المطلق مش كده ولا لا؟ واضح الكلام؟ نعم. فبيقول هنا ايه؟ يقول رحمة الله عليه ودل ذلك على أن من اتخذهم أولياء. بنرجع لصفحة 14 ثاني. ما فعل الإيمان الواجب من الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه. ومثله قوله تعالى لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فإنه أخبر في تلك الآيات أن متوليهم لا يكون مؤمنا، وأخبر هنا أن متوليهم هو منهم. فالقرآن يصدق بعضه بعضا. قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم إلى آخر الآية. قال وكذلك قوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. دليل على أن الذهاب المذكور بدون استئذان لا يجوز، وأنه يجب ألا يذهب حتى يستأذن. فمن ذهب ولم يستأذن كان قد ترك بعض ما يجب عليه من الإيمان، فلهذا نفى عنه الإيمان. يبقى مش نفى أصله، واخدين بالكم ولا لا؟ فإن حرف إنما تدل على إثبات المذكور ونفي غيره. ثم بعد ذلك أتطرق لمسألة لا يتسع المجال لبيانها الآن، وهي مسألة لغوية أصولية. يقول ومن الأصوليين من يقول إن إن الإثبات وما للنفي، فإذا جمع بينهما دلت على النفي والإثبات، يعني كأنه قال لا إلا. قال وليس كذلك عند أهل العربية ومن يتكلم في ذلك بعلم، لكن من يتكلم في ذلك بغير علم يعني من يحوش. قال فإنما هذه الكافة التي تدخل على إن وأخواتها، بتدخل على إن وأخوات إن، فتكفها عن العمل، لأنها إنما تعمل إذا اختصت بالجمل إيه؟ الإسمية. فلما كفت بطل عملها واختصاصها، فصار يليها الجمل الفعلية والإسمية، فتغير معناها وعملوها جميعا بانضمام ما إليها، وكذلك كأنما وغيرها بعد ذلك. وكذلك قوله تعالى هدى الشاهد، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله إلى آخر الآية، يبقى شفت الآية دي كانت في السياق إيه؟ كل دي نفي الإيمان، نفي الإيمان الإيه؟ الواجب، يدلل على أن هذا الموجود في هذه الآيات وهذه الصفات تعد من صفات إيه؟ أهل الإيمان الواجب، الذي إن فرط الإنسان فيها عوقب استحق العقاب وأصبح في مشيئة الله، إن شاء عفا وإن شاء عذب، ولكنه ما أتى بالإيمان الواجب الذي وعد أصحابه بدخول الجنة بلا إيه؟ واضح الكلام؟ طب ده ذكرها وذكرها كذلك في صفحة 41 نفس الآية برضه في نفس الإيه؟ السياق رحمة الله عليه. شوف قال إيه؟ برضه مش هجيب الكلام من أوله أوي عشان ما أطولش عليك. بص، ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. وقوله في صفحة 40 اكتب عشان لما تراجع ورايا لحسن أكون بقص في الكلام ولا حاجة. راجع. لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر، بآخر صفحة 40. وقول آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. فإن من علم ما قامت به الأنصار من نصر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من أول الأمر، وكان محبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، أحبهم قطعا، فيكون حبه لهم علامة الإيمان الذي في قلبه. ومن أبغضهم لم يكن في قلبه الإيمان الذي أوجبه الله عليه. الإيمان الإيه؟ يبقى اللي يبغضهم مش معناه أنه كفر، لا، ليس في قلبه الإيمان الذي أوجبه الله. قال وكذلك من لم يكن في قلبه بغض ما يبغضه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من المنكر الذي حرمه الله ورسوله من الكفر والفسوق والعصيان، لم يكن في قلبه الإيمان الذي أوجبه الله عليه. فإن لم يكن مبغضا لشيء من المحرمات أصلا لم يكن معه إيمان أصلا. سمعت الفرق وعرفت الفرق بين الإيمان الواجب ونفي الإيمان أصلا؟ أعيدها لك ثاني. وكذلك من لم يكن في قلبه بغض ما يبغضه الله ورسوله من المنكر الذي حرمه الله ورسوله من الكفر والفسوق والعصيان، اللي مفيش في قلبه بغض الكل ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من المنكرات والكفر والفسوق والعصيان، لم يكن في قلبه الايمان الذي اوجبه الله عليه، يبقى متقصص، ما اتيت بالايمان الواجب. فان لم يكن مبغضا لشيء من المحرمات اصلا لم يكن معه ايمان اصلا، واحد ما بيبغضش الكفر ولا بيبغض الفسوق ولا العصيان ولا اي شيء حرمه ربنا، يبقى يستحيل يكون في قلبه ايمان اصلا. يبقى هنا بقى مش الكلام عن الايمان الواجب. شفت التفريق؟ واخدين بالكم من الالفاظ اللي بتقال بدقه؟ عارف تقصد الكيميائي اللي بيبقى ماسك مقادير معينه، لو فرق او زود او نقص التركيبه بتبوظ، مش كده ولا لا؟ ده تركيبة الدواء، تركيب كيميائي. العلماء بيبقوا أخضر على التعامل مع الألفاظ ومع التراكيب العربية، ويقولون أثقل الله في التعامل مع هذه اللغة، لأن الكلام ما بيتأثر بالشكل، الكلام باللفظة، بالحرف، بالنقطة، بالتشكيل، ممكن كلمة حرفيا تخطئ فيها، أو كلمة نحويا تخطئ فيها، بشكل بالمعنى كله. مش ربنا عز وجل بيقول في القرآن في سورة التوبة آية كانت سببا في وضع قواعد المحض، مش كده ولا لا؟ اللي هي ايه؟ ها؟ هو لا ما سمعناش حاجة، عايزين واحد يقول واحد، ها؟ وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. لو قال ورسولي يكفر والعياذ بالله الإنسان، لأن معنى أن ربنا بريء من الرسول عليه الصلاة والسلام. تشكيل. يبقى يجي الإنسان بقى مش عارف يفرق بين الإيمان الواجب والإيمان اللي هو أصل الإيمان، يفسد ويكسر الناس وتبقى مشكلة كبيرة جدا. فإن لم يكن مبغضا لشيء من المحرمات أصلا لم يكن معه إيمان أصلا، كما سنبينه إن شاء الله تعالى. هو اللي يقول كده شيخ الإسلام. قال وكذلك من لا يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه لم يكن معه ما أوجبه الله عليه من الإيمان يبقى مقصر. مش كده لا يؤمن؟ مش كده ولا لا؟ قال فحيث نفى الله الإيمان عن شخص فلا يكون إلا بنقص ما يجب عليه من الإيمان، ويكون من المعرضين للوعيد، ليس من المستحقين للوعيد المطلق. يبقى ترك الإيمان الواجب يجعل الإنسان ليس من الذين يستحقون الوعد المطلق بدخول الجنة، ولكن يكون من المعرضين للوعيد. يمشي عن ايه فقد الإيمان الواجب؟ قال وكذلك قول صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، ومن حمل علينا السلاح فليس منا، كله من هذا الباب. لا يكون إلا لمن ترك ما أوجب الله عليه أو فعل ما حرمه الله ورسوله، فيكون قد ترك من الإيمان المفروض عليه ما ينفي عنه الإثم لأجله، فلا يكون من المؤمنين المستحقين للوعد السالمين من الوعيد. وكذلك قوله تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، ويختلف الكلام طويل. والكلام يعني هو بيجذبني لاني اقرا الكتاب قراءه كامله، ولكن الان يعني احنا ما زلنا بنتكلم في ايه؟ في احكام التكفير. لما نيجي نتكلم في الايمان والله هنفكر، هل نترك الطحاويه جانبا حتى ناتي على قراءه هذا الكتاب اللي هو كتاب الايمان كاملا، ولا بعد ما ننهي الطحاويه بمشيئه الله لكنه في النيه؟ لان قضيه جنس العمل وقضايا التكفير وقضايا الايمان والامور التي كثر الكلام فيها يعني تجعل طلبة العلم في حاجة إلى أن يلتفوا حول أقوال أهل العلم الراسخين في العلم لكي نقرأ كلامهم ونعرف ما فيه من علم ومن حكمة. لأن للأسف أصعب شيء أن طالب العلم يكون بيأخذ علمه في صورة برشام. عارف البرشام بتاع العيال الغشاشين في الامتحانات؟ او بقى نتكلم بلغه العصر في كاوي سندوتش سريع كده، يجي الانسان يقرا ولا اخر جايب له حته من هنا وحته من هنا، وابن تيميه قال وفلان قال، وهو لا قرا كلام ابن تيميه ولا رجع له ولا قرا لابن تيميه كتابا كاملا ولا قرا لابن ابي العز الحنفي كتابا كاملا، ما قراش كتاب كامل في المساله. يعني بعض الناس تجيبه يقول لك عارف كتاب كامل الكتاب ده؟ لا لا احنا بنحذر منه. طب يا اخي انت قريت الكتاب ده؟ لا. ده بعض الناس حذرت منه. طب انت ما قريتوش، انت بتتكلم عن ايه؟ تجد الطالب في جمع قصصات سطر من هنا على سطر من هنا، هو خده منين؟ من بعض الذين نقلوا، وهؤلاء الذين نقلوا نقلوا هم ايضا، يعني حتى اللي الف الكتاب تلاقيه نقل عن غيره ولا نقل عن غيره، لكن مين قرأ الكتاب كاملا واستخرج منه القضايا التي يتحدث فيها؟ طبعا تحضرنا أمثلة كثيرة لهذا الغش اللي جعل كثيرا من طلبة العلم للأسف بعيدين كل البعد عن القراءة. يعني أنا بعرف إن في بعض الإخوة للأسف يروح يقضي وقته كله على النت، قاعد طول النهار وطول الليل على النت، هذا غير حصل علمه. تحصيل العلوم أيها الإخوة الكرام في كتب العلم، امسك الكتاب واقرأه، واقرأ الكتاب على حد من أهل العلم، والجمله لابد انك تفهمها، والجمله لابد انك انت تنشيخ الشيخ محمود شاكر. وده اللي كنت دايما بقوله للاخوه من زمان والله بذكره بهذا الامر، في رساله نفيسه للشيخ محمود شاكر اسمها رساله في الطريق الى ثقافتنا، مقدمه كتابه المتنبي. المقدمه دي بيعلمك ازاي تقرا، بيقول لك انا لما باجي اقرا بمسك اللفظ اشمه يشمه، يقول لك واروضه بقلبي ويتحسسه، ربما كان الكاتب او الشاعر او المؤلف اراد ان يخفي شيئا بين الكلمات، ان يخفي شيئا بين السطور، انا اريد ان استخرجه. طبعا اسلوب محمود شاكر اسلوب عجيب، واسلوب ربما كان خاصا بالرجل، يعني من النادر ان تجد احدا الشيخ محمود شاكر رحمه الله عليه. لكن لماذا لا تكون هذه الكتب وهذه المقدمات وهذه النصائح بين يدي طلبة العلم الذين يريدون ان يتعلموا حقا؟ ما تبقاش بتقرا، عايزين قراءتنا لكتب العلم تختلف عن قراءتنا للمجلات وللجرائد، لان لغه العلم غير لغه الجرائد ولغه الصحافه. احنا للاسف اجيالنا تعلمت على كتب صحفيه، كتب بتكتب باساليب الجرائد. كتبنا المدرسيه التي تعلمنا فيها بيكتب مؤلفوها باساليب الجرائد. هذه نقطه بين العربيه وبين العاميه، بين غيرها. ولذلك تجد ازمه شديده، ازمه في انفصام بين طالب العلم وبين قراءته وبين قراءه الكتب السابقه. يعني حتى اللي بيتخرجوا منها الان العلمانيون وغيرهم من الكتب الصفراء، عشان تيجي تمسك كتاب كفتح الباري ويجي يقراه طالب مثقف ثقافه عصريه خريج جامعه، وربما كان حاملا للماجستير او الدكتوراه، استاذ في الجامعه لكن ليس متخصصا في علوم الشريعه والعربيه، تجد المشكله صعبه. يجي يقرا فتح الباري الكلام صعب عليه، يجي يقرا كلام الشيخ الاسلام ابن تيميه صعب عليه. ولذلك نجد مشاكل ان لما يجي حد بقى يتشيخ ويجي يقرا من هذه الكتب يفسد اكثر مما يصلح. لماذا؟ لانه ما تعلم اصطلاحات اهل العلم، لم يعرف اصطلاحات هؤلاء القوم، ما عرفش بيكتبوا ازاي، ما عرفش اسلوبهم في الكلام، اسلوبهم في الكتابه، اسلوبهم في تناول هذه الموضوعات ومناقشه الادله. ولذلك نحن نتمنى ان من اوتي علما يزيل هذا الحاجز، الحجاب الحاجز الذي بين طلبة العلم وبين الكتب. من اوتي علما عليه بان يجعل هؤلاء الطلبه يقبلون على قراءه هذه الكتب. ولذلك يعني اللي احنا بنحاول نعمله ان نمسك كتاب ده شرح الصحاويه نقراه. من الممكن ان يحفظ الانسان ثم يجيء الى الناس ويقرا على الناس او يقول للناس ما فهمه، لا، لكن لما تقرا على الناس كلمه كلمه وجمله جمله يبقى طالب العلم بيرتبط بهذه اللغه. نعود الى ما كنا بصدد. نكمل في الموضوع ولا المساله فهمت في ضوء تفسير سوره النور؟ يعني قال سوره النور فهمت خلاص ولا فيها اشكال؟ لو فيها اشكال اقرا تفسير السعدي، انا مصور منه هو عشان اقرا تفسير السعدي. يعني في وسط الامر بيقول الشيخ رحمه الله عليه، يقول ويقولون امنا الايات، بعدها يقول يخبر تعالى عن حاله الظالمين ممن في قلبه مرض وضعف ايمان او نفاق وغيره. يبقى الايه تشمل كل دول. ولذلك وما اولئك من المؤمنين من لم يكن عنده اصل الايمان فانه سيتحقق عنده ليه؟ وما اولئك بالمؤمنين اصلا. وان كان الانسان ضعيف الايمان فيكون وما اولئك بالمؤمنين الذين اتوا بالايمان الايه؟ الايمان الايه؟ الواجب. واخد بالك؟ فالشيخ السعدي بيقول يخبر تعالى عن حاله الظالمين. مما ليه؟ قال عن حاله الظالمين لان اخر الايات بل اولئك هم الظالمون. فقال ممن في قلبه مرض وضعف في ايمانه. ممن في قلبه مرض وضعف في ايمانه. او نفاق وريب وضعف علم. قال على هؤلاء الظالمين يعني انهم يقولون بالسنتهم ويلتزمون الايمان بالله والطاعه، ثم لا يقومون بما قالوا ويتولى فريق منهم عن الطاعه توليا عظيما بدليل قوله وهم معرضون. فان المتولي قد يكون له نيه عرض ورجوع الى ما تولى عنه، وهذا المتولي معرض لا التفات له ولا نظر لما تولى عنه. وتجد هذه الحاله مطابقه لحال كثير ممن يدعي الايمان والطاعه لله وهو ضعيف الايمان، وتجده لا يقوم بكثير من العبادات خصوصا العبادات التي تشق على كثير من النفوس كالزكاه والنفقات الواجبه والمستحبه والجهاد في سبيل الله ونحو ذلك. واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم، اي اذا صار بينهم وبين احد الحكومه، حكومه يعني ايه؟ قضيه وخصومه وعايزين حد يحكم بينهم. ودعوا الى الله ورسوله اذا فريق منهم معرضون يريدون احكام الجاهليه ويفضلون احكام القوانين غير الشرعيه على الاحكام الشرعيه لعلمهم ان الحق عليهم وان الشرع لا يحكم الا بما يطابق الواقع. عارفين ان الحكم الشرعي هيكون مش في صفهم، فيعملوا ايه؟ هو هدفه انه ياخذ اللي هو عارفه حتى ولو كان بالحكم الجاهلي. يقول وان يكن لهم الحق ياتوا اليه، اي الى حكم الشرع، مذعنين لو كانوا عارفين ان حكم الشرع سيحكم لهم هم، ياتوا اليه مذعنين. وليس ذلك لاجل انه حكم شرعي، وانما ذلك لاجل موافقه اهوائهم. قال فليس ممدوحين في هذه الحال، يعني في الحال التي يذعنون فيها لحكم الشرع ليس ممدوحين، لانهم ما اتوا فقط في حكم الشرع، انما اتوا من اجل الايه؟ المصلحه الدنيويه. قال وليس ذلك لاجل انه حكم شرعي، وانما ذلك لاجل موافقه اهوائهم، فليس ممدوحين في هذه الحال ولو اتوا اليه مذعنين. لان العبد حقيقه، العبد الحق يعني الجعب العباده حقا، من يتبع الحق فيما يحب ويكره وفيما يضره ويحزنه. واما الذي يتبع الشرع عند موافقه هواه وينبذه عند مخالفته ويقدم الهوى على الشرع فليس بعبد لله على الحقيقه. قال الله في لومهم على الاعراض عن الحكم الشرعي: افي قلوبهم مرض، اي عله اخرجت القلب عن صحته وازالت حاسته، فصار بمنزله المريض الذي يعرض عما ينفعه ويقبل على ما يضره. هل ارتابت؟ من الممكن انها تكون حالات متعدده في انسان لا فعل هذا الا لاجل ماذا؟ مرض، واخر لاجل الري، واخر لانه يظن ان الله يحيف عليه ورسوله. واخدين بالكم؟ فقال ايه؟ ان ارتابت، اي شكوا او قلقت قلوبهم من حكم الله ورسوله واتهموه انه لا يحكم بالحق. أن يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، وحالات متعددة، أن يحكم عليهم حكما ظالما جائرا. وإنما هذا وصفهم، بل أولئك هم. يبقى ده بقى بلغ الإضرار الإيه؟ الانتقال، انتقل من قوله تعالى: ها سيبوا ليه؟ أفي قلوبهم مرض؟ ها أم ارتاب؟ أن يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، فحالات متعددة زي ما اتكلمنا في الحكم بغير ما أنزل الله، في مستحل، في جاحد، في مسألة من أجل الرشوة، في إنسان من أجل الكرسي اللي قاعد عليه خايف لحتى يحفر تحت كرسيه قبرا، أمور مش عارف يعني متعددة، والناس ألوان شتى. فيقول: بل أولئك هم الظالمون، كلهم ظلموا، والظلم دركات، مش كده ولا لا؟ هناك ظلم مخرج من الملة، وهناك ظلم إيه؟ دون ظلم، زي الكفر دون كفر. يقول: وأن حكم الله ورسوله ففي غاية العدالة والقسط وموافقة الحكمة، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال في هذه الآيات دليل على أن الإيمان ليس هو مجرد القول حتى يقترن به العمل، ولهذا نفى الإيمان عمن تولى عن الطاعة ووجوب، يعني من ضمن الآيات تدل على وجوب الانقياد لحكم الله ورسوله في كل حال، وإن لم ينقد له، وجوب الانقياد لحكم الله ورسوله في كل حال، وإن لم ينقد له، لو ما انقدش لحكم الله دل على مرض في قلبه وريث في إيمانه، وأنه من ضمن الحاجات اللي تؤخذ من الآية يحرم إساءة الظن بأحكام الشريعة وأن يظن بها خلاف العدل والحكمة. قال: ولما ذكر حالة المعرضين عن الحكم الشرعي ذكر حالة المؤمنين الممدوحين، فقد إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله إلى آخره. يبقى هذا تفسير عملي للآيات قسمهم، لأنه في أول الآيات قال إيه؟ لو تكتبوا. قال: يخبر تعالى عن حالة الظالمين ممن في قلبه مرض ضعف إيمان أو نفاق، يبقوا متعددين. يبقى الآيات تكلمت: فمن كان أعرض إعراضا كليا عن الشرع بقلبه وبجوارحه بحيث إنه لم يعد في قلبه أصلا للإيمان، هذا أصبح بتقول فرق أكبر وفرق من الناس. إذا ظن أن يحيف الله عليه ورسوله، إن ظن هذا الإنسان لو كان في القلب ريب، وحتى الريب مسألة مش عاوز أتكلم فيها الآن، لأن الريب مش الإنسان زي ما يتكلم فيها في كتاب الإيمان وأوسع القول فيها رحمة الله عليه. طيب، يبقى الآية اللي في سورة النور تكلمنا عنها، في برضه شيء إخواننا تكلموا عنه من ضمن برضه الأدلة في تفسير قول الله تعالى في الآية 60 من سورة النساء ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. قالوا عن عبد الله ابن عباس قال نزلت في رجل من المنافقين يقال له بشر كان بيننا وبين يهودي خصومة فقال اليهودي انطلق بنا إلى محمد صلى الله عليه وسلم وقال المنافق بل نأتي كعب بن الأشرف وهو الذي سماه الله تعالى الطاغوت فأنا اليهودي إلا أن يخاصمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم علشان اليهودي عارف الحق مع النبي صلى الله عليه وسلم أو النبي يحكم له بالحق فلما رأى المنافق ذلك أتى معه إلى النبي صلى الله عليه وسلم واختصم إليه فقضى الرسول عليه الصلاة والسلام لليهودي الحق تم عليه فلما خرج من عندي لدمه المنافق وقال ننطلق إلى عمر ابن الخطاب فأقبل إلى عمر فقال اليهودي اختصمت أنا وهذا إلى محمد فقضى لي عليه فلم يرضى بقضاء محمد صلى الله عليه وسلم وزعم أنه مخاصم إليه وتعلق بي فجئت معه فقال عمر للمنافق أكذلك زي ما قال لك كده بالضبط قال له نعم فقال لهما رويت لكما سلوا علي شوية حتى أخرج إليكما فدخل عمر البيت عمر البيت فدخل عمر البيت وأخذ السيف واشتمل عليه ثم خرج إليهما فضرب به المنافق حتى ضرب قتله وقال هكذا أقضي بين من لم يرضى بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهرب اليهودي ونزلت هذه الآية. هذا الخبر كثير من الناس يستدلون به هذا الخبر يقول لك اهو ما هو مجرد رفض لحكم الرسول عليه الصلاه والسلام قطع عمر بن الخطاب رقبته. هل هذا يعني انت بالعقل كده هل يجوز في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرج عمر السيف ويقطع رقبه رجل من المنافقين بدون اذن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو حدث لكانت فئات على الرسول عليه الصلاه والسلام. واضح الكلام ولا لا؟ يعني للاسف احنا زي ما قلنا بنقيس الادله بالشبه واي كلام بيقال وخلاص ونفرح الله يا عمر الله يا عمر مع ان احنا عارفين في بعض القضايا المماثله حينما حدثت حادثه من احد الذين شهدوا بدرا الا وهو حاطب بن ابي بلتعه وارتكب امر اخطر من اللي ارتكبه المنافق لان المنافق ده اصلا شيء ايه؟ مرضي بحكم النبي صلى الله عليه وسلم لكن حاطب بن ابي بلتعه ارتكب امرا فيه خطر على الامه الاسلاميه جميعا أكشى سر النبي صلى الله عليه وسلم إلى العدو الأكبر اللي هم المشركين في مكة وأعلمهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قرر أن يفتح مكة وأرسل رسالة دي كل المقاييس اسمها كبيرة خيانة كبرى مش كده ولا خيانة أخرى ده ثلاثية مش كده ولا لا فجاء هو ابن الخطاب قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش السيف راح قطع رقبة ما ينفعش قال أذن لي في قطع رقبة هذا المنافق قال لا يا عمر لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. تعالى حاطب اسم صفتك بدا حاطب يعني النبي صلى الله عليه وسلم ده حضر بدر ايوه يبقى طبعا مش معنى انه حضر بدر هنغفر له الفحش ونغفر له الرده لان اهل بدر مش هيرتدوا اصلا فالعمل ده يستحمني انت تكون مرتد لو نافق بقلبه ولكن العمل كان لاسباب دنيويه خطا كبير غفره النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك نزل فيه قرآن شديد يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة هي المودة تلقى هكذا الانتقاص تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيله وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة تسرون وانا اعلم بما اخفيتم وما اعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. يا حاضر ان يفقهوكم يكون لكم اعداء ويبسطوا اليكم ايديهم والسنتهم بالسوء. يا حاضر وودوا لو تكفرون. طب لو كفرتم يا حاضر لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامه يحصل بينكم وتستمر لك ويضرب له المثل. قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه قالوا لقومه انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده ثم يستثنى ويقول الا قول ابراهيم لابيه لا استغفرن لك وما املك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. شوف الايات دي نازله كل الكلام ده موجه لمين؟ لحافظ ابن ابي بلتعه ومن يسير على طريقه مع انه شهد بدرا. فهل عمر بن الخطاب في حاله كهذه لو كان في يده ان يمسك بالسيف ويقطع رقبه من يشاء هكذا بدون استئذان النبي صلى الله عليه وسلم لكان اولى الناس حق؟ طب ولما قال عبد الله بن ابي بن سلول وكان في غزوه بني المصطلق وفي فتره حرب وفي جيش واتسبب في فتنه خطيره بعيدا عن المدينه، وقل ان رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل، ونزل القران الكريم بتصديق بيتك للارقم رضي الله عنه وبتكذيب هذا الرجل الزنديق، ويقول القران في شانه، هم يقول القران في شانه، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى انفضوا، كده يقولون لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز من الاذل. ثبتت عليه كل هذه الاقوال بحكم الله عز وجل، ومع ذلك عمر ذلي بقطع رقبه يقول لا يا عمر حتى لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. فما قال عمر ياتي الى هذا الرجل ويقطع عنقه؟ يبقى الخبر متنا لا يحدث كده، متنا متن مناقض. طب تعال شوف سنده، سنده من طريق الكلبي عن ابي صالح اللي هو بازار. تعال شوف الكلب ده بيقول عليه انه كان وضع لاحاديث الكلبي، الكلب هذا محمد بن السائب الكلبي، وقال ابو حاتم الناس مجمعون على ترك حديث. اما شيخ ابو صالح اللي اسمه بازار فضعفه البخاري، وقال ابن عدي لم اعلم احدا من المتقدمين رضيه. يبقى الكلب وشيخه زي ما انتم عارفين موقفه. وفي انقطاع بين بازار وابن عباس كمان، فقال ابن حبان يحدث عن ابن عباس ولم يسمع منه. ويحيى الطمعي يقول عن بازار اذا روى عنه الكلبي فليس بشيء. لما تكون كل العلل دي موجوده في الحديث وتنظر كمان انت الى الخبر فتجد بهذه المثابه سندا ومثنا. يبقى هذا الخبر، وطبعا هذا الخبر ما ذكرناه الا لان بعض اخواننا قد تعرض له بعد انتهائنا من الدرس السابق، فاحببنا ان نوضح هذه الامور. طيب بعد ذلك يعني تكلمنا عن ايات القران الكريم، ولسه لو في شبهات هنتكلم عنها فيما بعد، احنا بس ماشيين مع الموضوع زي ما قلنا حسب النصوص. طب عاوزين نشوف بقى متى نشات القوانين الوضعيه عشان نشوف الامر، لان الناس حاطه في اعتبارها ان القوانين الوضعيه حدثت لما الاستعمار دخل بلادنا، والاستعمار هو اللي جاب القوانين الوضعيه. لا، عايزين نشوف القوانين الوضعيه دي مين اللي جابها بالاصل وامتى كانت موجوده. اولا هنقول فعملنا فصل بعنوان الحكم بالسياسه صفحه 245 من كتاب الحاكمين. كان بعض امراء الدوله الاسلاميه يخرج على احكام الشريعه ده زمان بدعوى انه يسوس الامه ويقودها، ويسمي هذا الخروج سياسه. اذا كلمه سياسه دي قديمه مش جديده. وقد اشار الى هذا شيخ الاسلام حيث يقول شيخ الاسلام ابن تيميه، والكلام ده موجود فين؟ في اقتضاء الصراط المستقيم طبعه الشيخ حامد الفقي اللي هي مطبعه السنه المحمديه القديمه صفحه 281، وطبعه الدكتور ناصر العقل المجلد الثاني صفحه 104. يبقى علشان ترجع للنص بتاع ابن تيميه لو عندك نسخه الشيخ حامد الفقي الله يرحمه فهتجدها صفحه 281 مطبعه امثال السنه القديمه، وطبعه الدكتور ناصر العقل اللي هي ذات الدكتوراه اللي حققها هتجدها في الجزء الثاني صفحه 104. واضح؟ نعم؟ طبعه العاصمه. يقول ابن تيميه وعامه الامراء انما احدثوا انواعا من السياسات الجائره من اخذ اموال لا يجوز اخذها وعقوبات على الجرائم لا تجوز. يبقى كان في قوانين ذات ضرائب وقوانين عقوبات مخالفه لشرع الله تعالى، عقوبات على الجرائم لا تجوز يعني في جرائم، الجرائم دي شرع الله لها عقوبات، هم اتوا بعقوبات من عندهم لا تجوز. ثم رجع لبين السبب الذي ادى بهم الى هذا فقال: لانهم فرطوا في المشروع من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، والا اللي السبب اللي جعلهم يشرعون قوانين لانهم فرطوا في المشروع من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، والا فلو قبضوا ما يسوغ قبضه ووضعوه حيث يسوغ وضعه طالبين بذلك إقامة دين الله لا رياسة أنفسهم، وأقاموا الحدود المشروعة على الشريف والوضيع والقريب والبعيد متحرين في ترغيبهم وترهيبهم للعدل الذي شرعه الله، لما احتاجوا إلى النقوص الموضوعة ولا إلى العقوبات الجائرة ولا إلى من يحفظهم من العبيد والمستعبدين. واضح الكلام ولا لا؟ كأنه يتكلم عن عصرنا ولا في خلاف؟ يعني حكام عصره او قبل عصره كمان، ده بيتكلم عن قبل عصره، ده عصر قبل عصره. بيقول ان هؤلاء الامراء، عامة الامراء مش امير، يبقى عامة يعني عارف بيتكلم عن ايه؟ معظمهم انما احدثوا انواعا من السياسات الجائرة، سياسات جائرة ما قالش كافرة، خدوا بالكم من تعبيرات جائرة، لان مخالفة الشرع ايه؟ ها؟ جرد. قال من اخذ اموال لا يجوز اخذه، قال يقضي اموال لا تجوز، لا يجوز لهؤلاء الحكام ان ياخذوا هذه الاموال، وعقوبات على الجرائم لا تجوز. السبب ايه؟ قال لي ان هؤلاء فرطوا في المشروع، لان المشروع يكفي لو قبضوا ما يسوغ قبضه اللي ربنا سوغ لهم ان يقبضوه من اموال شرعيه، ووضعوه يبقى في القبض حيث سوغ الشارع، واخدين بس؟ ووضعوه صرفوه حيث يسوغ وضعه طالبين بذلك إقامة دين الله لا رياسة أنفسهم، يبقى الحكام هدفهم رياسة النفس مش هدفهم إقامة دين الله عز وجل. معظمهم طبعا ما بنتكلمش عن ايه؟ عن فرض معين، معظم الحكام في كل الأزمان طبعا باستثناء الخلافات الايه؟ الخلافة الراشدة. يقوا بعض الايه؟ الاشخاص اللي هم ابي عمر بن عبد العزيز وسيدنا طبعا معاويه رضي الله عنه وهكذا. سيقول: فلو قبضوا ما يسوغ قبض ووضعوه حيث يسوغ وضعه طالبين بذلك اقامه دين الله لا رياسه انفسهم، واقاموا الحدود المشروعه على الشريف والوضيع. ما بيبقاش المساله فيها ايه؟ خيار وتقوس، هؤلاء ده ابن فلان، ده صاحب دم ممتاز، ده قريب الوزير الفلاني. فالاحكام والحدود لن تطبق الا على اللي ملوش دعوه، مش كده؟ مش ده اللي بيحدث في كل العصور؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قالها لما جاءه اسامه بن زيد رضي الله عنهما لكي يشفع في حد من حدود الله تعالى، في حد في المراه المظلومه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انما اهلك الله من كان قبلكم، ها، لانه كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الوضيع، الإنسان من عامة الناس من الرعاع، ده راجل من الرعاع من الرعية، أقاموا عليه الحد، مش كده؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يقبل أبدا، لن يقبل صلى الله عليه وسلم الشفاعة في حدود الله تعالى، كما أنه لا يقبل رشوة الحكم، فالشفاعة في الحد كالرشوة في الحكم، فقال: لو أن فاطمة بنت محمد وقام الله، وقام الله وشرفه الله، لو سرقت لقطع محمد صلى الله عليه وسلم. زينب بيقول ايه؟ واقاموا الحدود المشروع على الشريف والوضيع والقريب والبعيد متحرين في ترغيبهم وترهيبهم للعدل الذي شرعه الله، لم احتاجوا الى النفوذ اللي هي الاموال المضروبه على الناس ظلما وعدوانا، ولا الى العقوبات، العقوبات ذات قوانين العقوبات وما شكل ذلك طالما ما بيطبقوش شرع الله عز وجل، ولا الى من يحفظهم من العبيد والمستعبدين، لان الحاكم الظالم بيبقى عايز متاريب تقوم بحمايته بين الناس. ده كلام شيخ الاسلام ابن تيميه. شوف بيقول ايه اصح كتب اهل المدينه، والنسخه اللي عندي نسخه مطبعه الامام قديمه، فهي عندي فوق ال 90، فمعرفتش احصل على نسخه معاصره لكي احيل عليها. ف صحة أصول أهل المدينة. لشيء يستنى كده يقول: فلما صارت الخلافة في ولد العباس، هنا بيبين اللي فات يقصد متى نشأت السياسة أو القوانين الوضعية. يقول: فلما صارت الخلافة في ولد العباس واحتاجوا إلى سياسة الناس وتقلد لهم القضاء من تقلده من فقهاء العراق، ولم يكن ما معهم من العلم كافيا في السياسة العادلة. علمهم على قدهم، ما عندهمش نصوص. فقهاء العراق أصحاب الرأس احتاجوا حينئذ إلى من ولاية المظالم، وجعلوا ولاية حرب غير ولاية شرع. القوانين عندهم الشرعية ما تكفيش. هل هذا لنقص في القوانين الشرعية ولا لنقص في من أسند إليهم أمر القضاء؟ واخدين بالكم ولا لا؟ فحدث ما حدث. قال: احتاجوا حينئذ إلى ولاية المظالم لم يكن ما مع هؤلاء الفقهاء من العلم كافيا في السياسة العادلة. احتاجوا حينئذ إلى ولاية المظالم وجعلوا ولاية حرب غير ولاية شرع، وتعاظم الأمر في كثير من أمصار المسلمين حتى صار يقال: الشرع والسياسة. وهذا يدعو خصمه إلى الشرع، وهذا يدعو إلى السياسة. سوغ حاكما أن يحكم بالشرع والآخر بالسياسة. معه القضاء، في قضاء بالسياسة على القوانين الوضعية، وفي قضاء يحكموا بالشرع، والناس تروح ده ولا تروح ده. طبعا الكلام ده بيبين إن إحنا عندنا مجموعة من التجاجلة اللي كذبوا علينا وأفهمونا إن قضية القوانين الوضعية ما وضعت إلا في زمان الناس اليوم بس. أقول دجاجلة لأنهم كذبوا عليها. أقول شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا الكلام، يقول لك: ولأن قضية الحكم بغير ما أنزل الله لم تحدث في تاريخ الأمة الإسلامية إلا حينما جاء الاستعمار البريطاني إلى هذه البلدان أو الاستعمار الأوروبي. أما أقول عليهم دجاجلة أبقى بظلمهم ولا دي حقيقة؟ أهو كلام شيخ الإسلام أهو بيقول هذا الكلام في كتابين: كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، وكتاب صحة أصول أهل المدينة. أصبح في حكام، يعني قضاة حاكم عندهم على القاضي، قضاة والنهج الحاكم ده قاعد يحكم بالشرع ما تروح له. واحد يقول لك: لا لا ده على قد تعالوا احنا حاكم ثاني بيحكم بالسياسه. مين اللي وضع السياسه؟ قولوا الامراء اللي هو قال عليهم. مش هو ذكر هذا الامر الان؟ عامه الامراء وضعوا السياسه لما الفقهاء قالوا الشرع غير كافي. نكمل. قال: والسبب في ذلك ان الذين انتسبوا الى الشرع هم العلماء قصروا في معرفه السنه، قصروا في معرفه السنه، فصارت أمور كثيرة إذا حكموا ضيعوا الحقوق وعطلوا الحدود. دول مين؟ قولوا الفقهاء. لعدم علمهم بالسنة صارت أمور كثيرة إذا حكموا ضيعوا الحقوق وعطلوا الحدود حتى تسفك الدماء وتؤخذ الأموال وتستباح الحرمات. والذين انتسبوا إلى السياسة الحكام الآخرين صاروا يسوسون الناس بنوع من الرأي. كلمة الناس من عندنا يسوسون، بس حبيت أوضحها لك فأضفت كلمة الناس. يسوسون بنوع من الرأي من غير اعتصام بالكتاب والسنة، وخيرهم الذي يحكم بلا هوى وتحرم العدل، وكثير من يحكمون بالهوى ويحارون القوي ومن يرشوهم ونحو ذلك. يبقى اصبح القضيه سحب البساط من تحت ارجل الفقهاء والقضاه الشرعيين. ليه؟ لانهم ليسوا مؤهلين للحكم بين الناس نظرا لقله علمهم بالسنه النبويه. واضح الكلام؟ نكمل. نقول: لقد اصبحت السياسه لافته يحكم من ورائها بحكم الشيطان ويخرج على حكم الرحمن. لقد بلغ الحال في عهد المماليك ان الحاكم كان لا يحكم في كل جليل وحقير للناس، وكان يحكم في مسائل الديون والتجار بوجه خاص، لا وفقا للشرع ولكن وفقا للسياسة. والكلام ده مش كلامي، ده كلام الدكتور عمر سليمان الأشرف في كتاب الشريعة الإلهية للقوانين الوضعية. راجع الخطط للمقريزي الجزء الثالث صفحة 357. يقول الموجود ابو الاعلى الموجود: وكانت حال الامراء عندئذ ان اكبر دولة كانت بقيت بايدي المسلمين سليمة من غارات القطر. بس خدوا بالكم الكلام الشيخ اللي جاي بيتكلم من عصر الدولة العباسية. فهنا المقريزي والموجودي بيتكلموا عن ايه؟ عصر المماليك اللي كان فيه شكل الاسلام البيزنطي. وكانت حال الامراء عندئذ ان اكبر دولة كانت بقيت بايدي المسلمين سليمة من غارات القطر وعدوانهم هي دولة المماليك لمصر والشام. وهؤلاء المماليك كانوا قسموا قانون دولتهم الى على قسمين، احدهما قانون شخصي تنحصر دائرته في امور النكاح والطلاق والميراث، فكان يكسر فيها بحسب احكام الشرع للاحوال الشخصية. والاخر قانون مجدي يحيط بجميع شؤون الناس الداخلة تحت قسم الحقوق والجنايات، ويسيطر على نظام الدولة كله، وهو مبني تماما على الدستور الجنكيزي المتطرف. ذلك الى ان ما كان رائجا في البلاد من قانون الشرع الشخصي والاحوال الشخصية لم يكن الا لعامة الرعاية، وان المماليك الحاكمون فكانوا يتبعون حتى في امورهم الشخصية القانون الجنكيزي للشرع المحمدي في اغلب الاحوال. يقول: لكي تقدر كيفية سلوكهم المعارض للاسلام حسب كما رواه المقريزي من ان المماليك كانوا قد اذنوا في قيام دور الوجاء في بلادهم مطلقا، بيوت دعارة كانت موجودة في بلاد المسلمين ايام المماليك، اذنوا في قيام دور البغاء، البغاء اللي هو ايه؟ الدعارة يعني، في بلادهم مطلقا. وكانت ضربت على البغايا ضريبة يودع لحمها في تمام الدولة الاسلامية. كان معظم من عاصر ابن تيمية من العلماء والصوفية عانة على هذه الدولة، فلم يحز في نفس واحد منهم كل هذه النكبة والحال السيئة التي كان فيها الدين الاسلامي. ولكنه لما قام الامام ابن تيمية يسعى للاصلاح اخذتهم الانسة والحنية ضغطة، فغدوا يفتون ان هذا الرجل ضار مضل، يقول بالتجسيد والتشبيه منحرف عن طريق السلف عدو للتصوف واهله، يجرؤ او يجرؤ على الصحابة والتابعين بنقده، ويختلق في الدين اشياء فلا تجوز خلفه الصلاة، وان كتبه ومؤلفاته لخليقة بان تحرق. هذا الكلام كتبه ابو الاعلى الموجود في كتاب تجديد الدين من صفحة 74 ل75 مؤسسة الرسالة، وهو ينقل عن المقريزي، ولكنه شدد الوضع على علماء زمان الحسينية. فهذا ما لم يعجب الدكتور ربيع بن هاب المدخلي، فعلق على هذا الكلام قائلا: وما ذكره الموجودي ونقله عن دولة المماليك فمسلم، ولعل الحاكم في عهد ابن تيمية قد تحسن وضعه، وان ما قاله عن العلماء فلم يحز في نفس احد منهم كل هذه النكبة والحال السيئة التي كان فيها الدين الاسلامي، ففي هذا الاطلاق والتعميم نظر، فقد كان هناك من العلماء على ما فيهم من انحراف العقبي من يحز في نفسه هذه النكبة ويناصر هؤلاء الحكام بالحكمة وفي حدود الضرر. يعني الدكتور المدخلي حفظه الله ما عجبتوش شدة الشيخ المودودي على علماء زمان ابن تيمية، فقال لا، لازم برضه نضع ايه الامور في نصابية ولا نظلم هؤلاء الناس الذين قد افضوا الى رفيه. فقد كان منهم من يحز في نفسه هذا، ومنهم من كان ينصح، لان منهم حتى ولو كانت في مخالفات عقدية فقد كان منهم ناس عندهم تقوى وخوف من الله سبحانه وتعالى، وتحرون تقومون بتحري يعني في الاموال التي ياكلون منها هم واولادهم. فيقول الدكتور المدخلي ايضا: ثم لما قام الامام ابن تيميه برفع رايه السنه والتوحيد ومجابهه الشرك والضلال والبدع، اعترضه وعارضه وشن عليه كثير من علماء السوء والضلال، ولكنه في الوقت نفسه وجد من العلماء وعامه الناس من يؤيده وينصره في حمل رايه التوحيد والسنه في مصر والشام والعراق وغيرها، وان خذله الحكام في اغلب الاحيان ونصروا خصومه. وده موجود في العواصم مما في كتب سيد قطب من القواقم صفحه 154. اما الامام ابن القيم فيقول في كتابه الطرق الحسنيه صفحه 15 طبعه المدني بتحقيق الدكتور جميل غازي رحمه الله عليه، صف 18 قرية مدنية. يقول فلما رأى ولاة الأمور ذلك وأن الناس لا يستقيم لهم أمرهم إلا بأمر وراء ما فهمه هؤلاء من الشريعة كالعلماء العلماء بتوع التقليد الذين أثره التقليد وأصبحت الشريعة عندهم إيه؟ موقوفة أما أغلق باب الاجتهاد وأصبحت الأقوال الشريعة عندهم موقوفة على أقوال إيه؟ المذهبية. قال فلما رأى ولاة الدنيا بتتأثم وهؤلاء عقولهم وكتبهم مغلقة على ما أفتى به القدماء وجعلوه هو الدين، ما بيعالجوش الأمور حسب الكتاب والسنة، الكتاب والسنة دي شريعة ربنا إلى قيام الساعة، لكن أقوال العلماء نستنير بها، لكن في أمور بتستجد، يعني أنا الوقت نجيش في العصر اللي أنا فيه ده، وعندي الاقتصاد تغير تماما عما كان عليه في زمان الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، وأطبق على هذا الاقتصاد وهذا السوق اللي يعتبر أمور يعني متشابكة صعبة جدا محتاجة إلى دراسات، وأطبق عليهم فتاوى الإمام أبي حنيفة أو فتاوى الإمام مالك، مش تنقيص لقدر هؤلاء الأئمة. لو الإمام مالك موجود الآن كان درس هذه الأحوال وطبق عليها الكتاب والسنة، مش كده ولا لا؟ وأبو حنيفة كذلك، لكن نتيجة تاخد أمور كانت بتتعامل مع سر ومع سوق بيتعامل بطريقة بدائية وتطبق عليه أنت هذه الأقوال تطبقها على هذه الأسواق. وما اللي واحد يقول له ما لطبق إيه؟ أقول له الكتاب والسنة، لأن القرآن كلام ربنا والسنة كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي من عند الله صالحة للتطبيق، لكن أقوال الأئمة غير صالحة للتطبيق يسترشد بها في فهم الكتاب والسنة، واخدين بالكم ولا لا؟ فإن كان الاجتهاد قديما محتاجين العلماء ففي زماننا الآن الاحتياج يكون إيه؟ أكثر بكثير، مش كده ولا لا؟ فبيقول الإمام ابن القيم، لأن الإمام ابن القيم وابن تيمية دعوا إلى ذلك إمام الاجتهاد اللي أغلقه السابقون، فيقول ابن القيم فلما رأى ولاة الأمور ذلك وقال لك واللي يجي في الماء مش زميله في النار، الحاكم بيحكم وفي الامور بتجد جديده، ويجي الفقيه اللي عنده المقلد متمسك باقوال من يقلده، طب الحاكم يعمل ايه؟ قال فلما راى ولاه الامور ذلك وان الناس لا يستقيم لهم امرهم الا بامر وراء ما فهمه هؤلاء المقلدون يعني من الشريعه احدثوا، مين اللي احدثوا؟ ولاه الامور احدثوا من اوضاع سياساتهم شرا طويلا وفسادا عريضا، فتفاقم الامر وتعذرت قدراته وعجز على العاملين بحقائق الشرع تقليص النفوس من ذلك واستنقاذها من تلك المهالك، واقرضت طائفه اخرى قابلت هذه الطائفه فسوتت من ذلك ما ينافي حكم الله ورسوله، وكلتا الطائفتين اتيت من تقصيرها في معرفه ما بعث الله به رسوله وانزل به كتابه. يبقى الأزمة والمأزق اللي احنا عايشين فيه زماننا ده كانوا عايشين فيه أئمتنا ولا لا؟ خدوا بالكم، يبقى قضية القوانين الوضعية وما تسمى بالسياسة موجودة ولا مش موجودة؟ أنا بقول لكم انتوا افهموا، مش أنا مش هفهمكم، أنا بقرأ نصوص وأنتوا قولوا تطبق أم لا تطبق، يبقى كان أحوالنا زي أحوالنا ولا مختلفة؟ أنتوا اللي تقولوا. يقول ابن تيمية ابن القيم هذا الكلام، أما شارح الطحاوية الكلام ده شرحته لكم زمان، هقرا بقى سريعا، شارح الطحاوية كان تعاصره للتلميذ ابن كثير، يقول كالملوك الجائرة يعترضون على الشريعة، خد بالك كتبت في الهامش، لاحظ قوله فالملوك الجائرة ولم يكن الكافرة، بالرغم من وصفه لهم بالاعتراض على الشريعة بالسياسات، لا قالش كفرة، يعني السياسات اللي هي القوانين الوضعية. شوفوا ليه الملوك الجائرة، الكلام ده في شرح التحاوية صفحة الرسالة الجزء الأول صفحة 308 وأنا شارحهولكم. فالملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة. يعترضون على كلمة يعترضون على الشريعة ممكن في زماننا حماديك كلمة مرجئة، مش كده ولا لا؟ يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة ويعارضونها بها ويقدمونها على حكم الله ورسوله. وأخبار السوء وهم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وأقيساتهم الفاسدة المتضمنة تحليل ما حرم الله ورسوله وتحريم ما اباحه واعتبار ما الغاه والغاء ما اعتبره واطلاق ما قيده وتقييد ما اطلقه ونحو ذلك. والرهبان وهم جهال المتصوفه المعطل جعل لخلق الشرع ثلاثه: الحكام الجائرون والفقهاء المبتدعون والصوفيه الجاهلون. والرهبان وهم جهال المتصوفه المعترضون على حقائق الايمان والشرع بالاذواق والمواجيد والخيالات والكسوفات الباطله الشيطانيه المتضمنه في شرع دين لم ياذن به الله وابطال دينه الذي شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم والتعرض عن حقائق الايمان بخدع الشيطان وحظوظ النفس. فقال الاولون يعني الملوك الجائره اذا تعارضت السياسه والشرع قدمنا السياسه. في فرق بين هؤلاء وبين حكام زماننا، خدوا بالكم. وقال الاخرون اللي هم الفقهاء المبتدعه: واذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل. وقال اصحاب الذوق: اذا تعارض الذوق والكشف وظاهر الشرع قدمنا الذوق والكشف. اقول انا بقى: فمن كفر الاولين لزمه ان يكفر الاخرين من المتكلمين والمقلدين والصوفيه والمبتدعه. صح ولا لا؟ كلام انا بقى تعليم. اللي كفر الاولانيين يبقى ملزم بانه يكفر ايه؟ اللي في النص ناس كله بقى. بعد كده عملنا فصل بعنوان: هذا الذي سبق في عصر المماليك. فما هو الحال ايام الدوله العثمانيه؟ وقبل ما ادخل على الدوله العثمانيه ارجع واقول خبر صدرت به الموضوع لم تكن يعلم. ايه هو بقى الخبر ده؟ احنا بنذكر مقالات الشيخ عبد الظاهر ابو السمع رحمة الله عليه. الشيخ عبد الظاهر ابو السمح كان خطيب وامام الحرم المكي الشريف، ما كانش بسلطان الدولة المصرية، خدوا بالكم. كان قاعد فين؟ امام للحرم، هو اخو عبد المهيمن رحمة الله عليهما. شو بيقول رحمة الله عليه؟ يقول في مقالاته هنا: ومن جمود المقلدين نشأت المضرات الآتية: حلول القوانين الإفريجية محل الشريعة الإسلامية، إنشاء محاكم أهلية كبيرة بدل المحاكم الشرعية، قصر المحاكم الشرعية على عدة مسائل شخصية في الرضاعة والطلاق والزواج والنفقة وما إلى ذلك. أربعة: الحكم في الدماء والأموال وسائل الحقوق والتعذيرات خرج من يد قضاة الشرع إلى قضاة القانون ووضع فيه مسقى دون أولئك، فمن لي بعين الخنساء وقلبها لأبكي بهما على أعز من فقودها. ويقول: تذمر كثير من المسلمين من حكم المحاكم الشرعية لعدم ملائمتها روح العصر وجمود قضاتها على أحكام كانت لزمن غير هذا الزمن، وقضايا لها ظروف خاصة وأحوال اقتضتها. الناس تذمرت من أحكام المحاكم الشرعية اللي هي إيه؟ قصر على الأحوال الشخصية بس. ولكن لم تكن قواعد عامة لكل زمن، يعني أقوال الأئمة السابقين لم تكن قواعد عامة لكل زمن ولكل ناس كالقرآن الكريم، حتى إن كثيرا من الآباء قتلوا أولادهم من أجل الحكم عليهم بنفقة، ومنهم من خرج من الدين إسقاطا لما عليه من حقوق زوجه، ومنهم من خرج من البلاد فرارا من مطالبة المحكمة له بنفقة زوجه، وكثرة الحيل وشهود الزور والفسق في مكاتب المحامين، حتى ضجت الارض الى ربها من جمود القضاه وحيل المحامين. نتكلم عن القضاه مين؟ قضاه الشرع ولا قضاه القانون الوضعيه؟ الشرع، قضاه المحاكم الشرعيه. ست: عمل المحللات التي لعنها الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى ان بعض المتعالمين في القرى يتخذ رجالا كالتيوس لهذا الغرض الخبيث. التنفير من الدين الاسلامي بسبب الجمود، فان المتعلمين للعلوم الحديثه على المنهج الجديد وخصوصا منهم المتضلعون في الثقافه الاوروبيه والعلوم الاوروبيه يظنون ان ذلك من طبيعه الدين نفسه لا من المنتسبين اليه. سقوط العلماء من نظر اهل الفكر والعقل الحديث. المهم اطال النفس رحمه الله عليه في هذه المقاله في الكلام عن هؤلاء الذين كانوا سببا في احلال القانون البشري محل القانون الالهي. مقالته الثانيه في ضرب التقليد ثاني بيقول: ولقد كان من ضرب التقليد وقوف المقلدين حجر عثره في طريق كل اصلاح وسبيل كل تقدم للامه. لقد كان من ضرره ان حل القانون البشري محل الشرع الاسلامي والقانون السماوي، وتفصي المتعلمين في المعاهد الدنيويه من الدين، وإنكارهم له، وذلك لجمود علماء هذا الزمان وتمسكهم بتقليد أمثالهم. بعدهم اللي بقى، ومن الضرر العظيم الذي جره التقليد ضياع الحكم في الدماء والأموال والمعاملات من أيدي المقلدين، حتى لم يبق لهم إلا الحكم في الزواج والصلاة والنفقات، وهذا سيبقى أيضا بسعي المتفرنجين إذا لم ينتبه المقلدون ويعود إلى عقولهم ويسوب إلى رشدهم. حتى إنه نقل عن أحد علماء الإنجليزيين أنهم قال عنهم يعيشون بعقول غيرهم وآراء سواهم من أهل القرون المتقدمة، وإن كانوا بأجسامهم في هذا العصر يعيشون مع الناس. يقول: ولقد كان من ضرر التقليد وجمود المقلدين إثارة الشبه حول الدين. المهم بيقول: وقد ذكر أستاذنا العلامة المرحوم السيد رشيد رضا، ده بقى الشاهد اللي أنا عايز إيه أقول لك عليه، صاحب المنار، أن إسماعيل باشا انتدب من علماء الأزهر جماعة. عارفين الخديوي إسماعيل؟ عارفين الخديوي إسماعيل؟ درستوش تاريخ مصر الحديثة؟ انتدب من علماء الأزهر جماعة، وطلب إليهم عمل نظام ذي مواد من الشريعة الإسلامية للعمل به في المحاكم. يبقى الحاكم هو اللي طلب من علماء الأزهر إنهم يجتمعوا ويعملوا له قانون من الشريعة الإسلامية. وكان غفر الله له، غفر الله له، يبقى مسلم عبده، إسماعيل باشا السليوي مسلم عبد الشيخ عبد الظاهر السمح، وعبد الظاهر السمح ما يتقالش عليه منافق لأنه كان سعودي يمينها قاعد في الحرم مش شايف حاجة ولا بيحصل، مش كده ولا لا؟ هينافق الحكام المصريين ليه؟ هو كتب الكلام ده للملك فاروق، بس كان هيخاف منهم ليه؟ راجل قاعد تحت سلطان الدولة ايه؟ السعودية. قال: وكان غفر الله له اللي هو إسماعيل باشا يخشى أن يضغى القانون البشري على الشرع الإسلامي في بلده. كلام جديد علينا صح ولا غلط؟ ألم أقل لحضراتكم إن هناك دجاجلة كذبوا علينا؟ أهو الحاكم هون اللي بينتمي لأسرة محمد علي بيقول إيه؟ بيقول عن الشيخ عبد الظاهر أبو السمع إن إسماعيل باشا انتدب من علماء الأزهر جماعة، وطلب إليهم عمل نظام ذي مواد من الشريعة الإسلامية للعمل به في المحاكم، وكان غفر الله له يخشى أن يضغى القانون البشري على الشرع الإسلامي في بلده. يعني الرجل عنده خوف على دينه ولا لا؟ وخوف على شرع ربه. فعجبه. ليه عجبه؟ قال: وذلك لتقليدهم وعدم علمهم بالكتاب والسنة. ووقع ما خاطر الخديوي إسماعيل وأطبق قانون نابليون الفرنسي في محاكم مصر الإسلامية هو المطاع، وأصبح أبناؤنا يحكمون به. فأي عارض وشمار أشد من هذا؟ وهل جرى ذلك غير التقليد؟ واضح الكلام؟ طيب، قلنا احنا تعليق على مقالات الشيخ العلامة عبد الظاهر أبو السمح، قلنا ما ذكره هنا فضيلة الشيخ من قوله في المقالة الأولى ومن جمود المقلدين نشأت المضرات الأتية حلول القوانين الفرنجية إلى آخره، ومن قوله كذلك في المقالة الثانية موضوع إسماعيل باشا، وذكر مثل هذا الكلام الأستاذ محمد صادق عرموس في مجلة الهادي النبوي العدد الثامن المجلد 14 صفحة 41 في مقالتي بعنوان العلم. قال: ومأساة الحكم بغير ما أنزل الله كان سببها فريق من أولئك المقلدين عندما طلب منهم في القرن الماضي أن يصوغوا من نصوص الدين قانونا مبسطا يساير العصر، فلما أبلسوا بما كسبوا حملنا على التحاكم بقوانين الطاغوت الجليبة، ذلك لأن الأمر وصل إلى غير أهله. طب أحمد شاكر بقى بيقول إيه؟ صفحة 438 من الكتاب في محاضرته لرجال القضاء بيقول فيها إيه؟ يقول: وكثر الحرج واشتد الضيق إلى أن جاء الجيل الذي سبق جيلنا، والأمر ظلمات بعضها فوق بعض، يعني الظلمات قديمة، والعلماء أكثرهم يزدادون جمودا وعصبية للعلامة أحمد شاكر، والزمن يجري إلى تطور سريع وهم مجدريين يقعد بهم تقليدهم عن مسايرته فضلا عن سفقه، مش قادرين يسيروه ما يبقوا الذات. حتى لقد عرض بعض الأمراء في الجيل الماضي على العلماء أن يضعوا للناس قانونا شرعيا يقتبسونه من المذاهب الأربعة حرصا على ما ألفوا من التقليد، وهو طلب متواضع قد يكون علاجا وقتيا فأبوا واستنكروا فأعرض عنهم ووصل الأمر إلى غير أهله. ثم دخلت علينا في بلادنا هذه القوانين الإفرنجية المترجمة، نقلت نقلا حرفيا عن أمم لا صلة لنا بها من دين أو عادة أو عرف، فدخلت لتشوه عقائدنا وتمسخ من عاداتنا وتلبسنا قصورا زائفة تسمى المدنية. وبيكمل كلامه ونرجع احنا اللي كنا بنتكلم فيه قبل كده. قلت في تعليقي على مقالات الشيخ العلامة عبد الجبار أبو السمح صفحة 245، بل وصل الأمر بعد ما إيه نصريه إسماعيل جاب مجموعة من خريج المدارس الأجنبية حطوا هم القوانين. لما علماء الأزهر قالوا لا ما ينفعش. بعد ما خلص وصل الأمر أن شكلت لجنة من علماء الأزهر من مختلف المذاهب الأربعة لمراجعة هذه القوانين الوضعية. فأعدت اللجنة تقريرا جاء فيه، عمل تقرير علماء المذاهب الأربعة، إن هذه القوانين ببنودها إما أن توافق نصا في أحد المذاهب الأربعة، أو أنها لا تعارض نصا فيها، أو أنها تعتبر من قبيل المصالح المرتفعة التي يجوز الاجتهاد فيها رعاية لمصالح الناس. وهذا التقرير موجود في دار الكتب المصرية. أرأيتم كيف جرى التقليد على الأمة وتشريعها؟ ولذلك وجدنا صدى هذا التقرير على ألسنة بعض علماء عصرنا حينما يقولون إن الشريعة الإسلامية مطبقة في بلادنا 100%. وإليكم ما قاله الدكتور علي جمعة في جريدة الجمعة، جريدة الجمهورية الجمعة 12/1428 2 مارس 2007. قال القانون الوضعي في مصر مطابق للشريعة الإسلامية. الرجل بيقول هذا الكلام لأنه يدفع شيوخه الذين قالوا هذا الكلام قديما. خدوا بالكم عشان تعرفوا، طبعا مش هنقرأ الكلام بتكملته، ولكن أحببنا أن نوضح أمرنا. هل يستطيع طالب علم يخشى الله أن يأتي على هؤلاء الحكام ويقول هم الكافرون لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله؟ احنا كده اتكلمنا في الأول عن الآيات وتفصيلة وبين قضية الجهود والاستهلاك، احنا بقى لما نيجي نتكلم عن نشأة القوانين الوضعية. ولذلك الكلام ده كله ناس كتير قوي خايفة إنها تناقشه. وحتى اللي ناقشه واحد اسمه الدكتور محمد يسري ناقش هذا الكتاب، وهيجيبه وأقرأ لكم المناقشة اللي ناقشها في اسمه إيه الموقع بتاع أنا المسلم. كتب كلاما سأريكموه في يوم من الأيام في أثناء هذه السلسلة الطيبة إن شاء الله. اللي احنا بنتكلم عليه ما بنتكلمش الان بقى عن الحكم الشرعي، احنا بنتكلم عن ان الذين يطبقون او صنعوا هذه القوانين الوضعيه. لما نيجي نقول الكلام ده واللي ذكره لنا علماء ما حدش يقدر يتكلم عنهم ابدا، يعني الشيخ عبد الظاهر ابو السفح ما حدش يقدر يتكلم عنه، الشيخ احمد شاكر ما حدش يقدر يتكلم عنه، ولا علماء الذي ذكرت لنا هذا الكلام. يبقى من الذين في اعناقهم وضع القوانين الوضعية تحط في الأبسين المسؤولين عنها؟ كيف يجوز لك شرع انك تيجي على حاكم زي الحاكم الخليل اسماعيل الصفاري؟ مش تتكلم على عقلنا عشان ما تقولش انت بتجامل فلان او علاه، انت بتتكلم على الخليل اسماعيل. مين يقدر يكفره؟ مين يقدر يكفر الخليل توفيق عليه؟ مين يقدر من بعض يكفر مثلا السلطان حسين او يكفر مثلا الملك فؤاد او الملك فاروق؟ ارايتم لماذا لم يكفر علماؤنا هؤلاء الحكام؟ لان الحاكم العسكري دوت ولا الحاكم اللي اتربى تربيه اجنبيه ولا تربيه بعيده عن الشرع، هل هو رجل مجتهد وصل في الاجتهاد ان يكون ارى كتب ابن تيميه وكتب ابن حجر وكتب علمائكم بحيث ان هو يعرف انه على خطا؟ اذا كان علماء الازهر بجلاله قديم اجتمعوا وكتبوا قالوا هذه القوانين، نعيد الكلام تاني، التقرير اللي قالوه التقرير، إن هذه القوانين ببنودها إما أن توافق نصا في أحد المذاهب الأربعة، أي نص، أو أنها لا تعارض نصا فيها، أو أنها تعتبر من قبيل المصالح المرسلة التي يجوز الاجتهاد فيها رعاية لمصالح الناس. يبقى من أين أتينا؟ يبقى لما يجي حد يكفر الحاكم يبقى دجال، ولما يجي حد يحجب عنه هذه المعلومات يبقى دجال، صح ولا احنا كده ظلمنا حد؟ هذا الكتاب بين ايدي الناس يريد ان يناقشه احد، يريد ان ياتي احد يقول يا جماعه انتم كذبتم، هذا الكلام مش موجود، هذا الكلام انتم افتريتموه، صح ولا غلط؟ عاوزينه، لكن هم واقعين بين نارين، يقولوا ايه؟ وده يقول لك الكتاب ده عايزينه ينسى. احنا لا يعنينا ان صاحبه يذكر او لا يذكر، احنا عاوزين يربى الشباب على الحقائق، مش عايزين نربي الشباب على الاكاذيب، مش عايزين نربي الشباب على الاساطير، مش عايزين نربي الشباب على الخرافات والسحر، عاوزين نبين للناس الحقائق. ليس الا احنا نكتفي النهارده بهذا القدر ان شاء الله تعالى، على ان الدرس القادم ان شاء الله تعالى هنتكلم عن دوله بني عثمان، وهنشوف كان فيها قوانين وضعيه ولا لا، اللي بيبقوا على الخلافه العثمانيه. كمان ده عندنا حاكم اسمه سليمان القانوني، سمي بالقانون على شركه استاذ قانون وضع قوانين الوضعيه. احنا بقى الاسئله دي ان شاء الله تعالى يعني نكتفي.